هذا هو الشريط 20 من كتاب الطهارة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: لعل الله اطلع على أهل بدر. وما يدريك لعل الله. ما جزم يعني لعل ها؟ نشوء كلام المؤلف. أولا استفدنا من قول في تطهير نجس الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير نجس، هذا الكلب والخنزير. طيب، استفدنا أيضا أن الخمر نجس. من أين يأخذ؟ والاستحالة غير الخمرة. كذا استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله ويطهر قول غلام لم يكن قام بنطفه. واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان من حيوان طائر. المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا أيضا أن الميتة نجسة إلا الآدمي وما نسله سائل من طول طاهر. استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أو ما حاجة هذا لأنه الأصل. استفدنا أيضا أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبعض منه نجسة. كم ذولي؟ سبعة. طيب طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس. أضيفه إلى ما سبق. طيب هذا واحد. نرجع مرة ثانية. هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟ في الماء. الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دفء ولا استحالة. طيب ثانيا، هل العدد شرط أو لا؟ على كلام المؤلف شرط، سبع وإحداء بالتراب في نجس الكلب والخنزير. طيب في غير الأرض، كان الأرض طيب نجس لكنه بس لأنه يشرب فيه النقص، لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله. نعم. طيب فيه أيضا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل. هذا واحد. كيف؟ والعلقة ما ذكرها المؤلف، صح ما ذكرها المؤلف، لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه. نمر عليه هذا. طيب الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر مع أنه ما طهر بماء. طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضا يطهر كما سبق. الأشياء اللي يفعى عنها نشوف كلام المؤلف. إذا بقي بعده كثير بعد نزح كثير. طيب الذي يعفى عنه، أولا يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثانيا عن أثر الاستجمار في محله. باقي شيء هنا شيء وأيضا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. لا هذا طاهر الذي يعفى عنه من النجاسات.

نتكلم الآن على النجس. كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا كلب. صحيح. طيب ما في حتى غير تسمى هنا لقول وما كان طوافا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل مع أنه يعلم أنه طواف وأن كلب الصيد والحرب والمشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم على المذهب متولي المطاح، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ما شاء القول الراجح. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه، وما خرج مما ميتته طاهرة. واضح. كل ما خرج من بدن إيش؟ محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. كالبول والروث وما أشبه ذلك. بول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها؟ إيش؟ وريقه في خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة إن هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الأولى وكلامنا الآن الخارج منه إلا مني الآدم بعد وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة مثل اين دم السمك وكذلك البق والبعور وما اشبه ذلك. ها لا الملكة ما نعم دم الانسان يعني اي ما يحدثني هنا. ها كل ما خرج من الانسان هو طاهر. كل ما خرج من الانسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لو قلنا في مساله الآلم الخاصه لو قلنا النجس مما خرج من الآلم هو البول والغائط والدم الا انه يرفع عن يسيره. والدم ايضا على قول الجمهور يعني بعض العلماء يقول انه مو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس. ما خرج من السبيل أهم من قال ما لا أيضا ما يصح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيل وليس بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير. تحتاج إلى تحرير. المذي نجس. ما ذكر. خارج من الإنسان. إي لا تحتاج إلى تحرير. إذا معناها أنها لازم نحررها بعدين. خلها القاعدة تبقى. القاعدة الثالثة. ما زين يا شيخ. القاعدة ليست أيهن؟ الثالثة. الثالثة. جميع الميتات. ها؟ كل ما خرج من جوف محرم الأكل إلا مني الآدمي وريقه. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. مضبوط هذا مضطردة هذه. كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وما ميتة البحر. طيب

ينقطع فيه يعني لا حول ابتداؤه التسع سنوات نعم وانتهاؤه 50 سنة. ما هو الدليل؟ الدليل العادة يكون العادة إن لا يتكلم إلا بعد 9 سنوات يصير 50 سنة العادة الغالبة. نعم العادة الغالبة. طيب أوفر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام قال رأيت جدة لها 21 سنة رأيت جدة لها 21 سنة ما ذكر جدة كيف ذلك هي أم وأم حارت لتسع سنوات وولدت لعشر وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر نعم كم صار 20 وسنة الحمل جابت بنت صارت 21 سنة جدة لها 21 سنة طيب إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات فماذا يكون حيضها أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات على المذهب لا يكون حيضها ما لا يكون حيض وحكمه حكم الدم أي دم ليس له يعني حكم السحارة حكمه حكم السحارة وثلاث شرطان حكمها بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة قل يا فماذا يكون هذا الحيض يكون كالدم كشيء خارج ما يصير حيض هذا 50 ايش حكمه مكسا كالدم اي دم دم الحاضر كالدم الخارج من طيب اي دم رعاف يعني كالرعاف ولا شلون خارج محمد السحابة حكمه حكم السحابة كل دم لا يصح أن يكون حيضا فحكمه حكم السحابة نعم طيب هل يكون الحيض مع الحمل نعم لا يكون ما الدليل من السنة أو من المثل المثل لا يكون إيه الدليل الدليل الواقع طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك المذهب أئمة هذا لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك لا قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في استطاعة الحيض نعم قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في انقطاع الدم نعم طيب ففي دليل والآية طيب أي آية قولة لحمة لديهم يضعن في الدم وجه الدلالة لأن لو كان هناك حيض فجعل العدة على الحمل طيب ما هو لا توصى حامل حتى تحرير ولا غير حامل حتى لا توصى حامل حتى تضع نعم ولا غير حامل حتى تحرير وش وجه الدلالة؟ لأن وضع غير الحامل الحيض ولم يضعه للحامل طيب هذه ثلاثة أدلة يعني دليل من القرآن كلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه ولكنه ليس بدليل هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة فامكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فرجعها إلى العادة